الحمد لله. إذا كنت غير متخصص في علوم الشريعة، سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو مبرمجا، فلا تظنن أبدا أن الوقت قد فات في طلب العلم. عليك مسؤولية يا أخي، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ماذا تفعل؟ تبدأ بالأسس والقواعد، تبدأ بالكتب الميسرة، تحرص على 4 علوم مهمة جدا: التوحيد والعقيدة والفقه وكذلك التفسير والحديث. نسأل الله أن يفقهنا في الدين.